تفضل. محاسب في شركة خاصة يسجل الحسابات الشركة. الشركة تتعامل مع البنوك التجارية من ناحية الربوية. هل عليه إثم عندما يسجل إشعار البنك بالفائدة في دفاتر الشركة؟ وهل أنت في شك من ذلك؟ لا أعلم. لكن أعلم أن كاتب الإشعار عليه إثم، لكن المحاسب يسجله في دفاتر الشركة ولا يكتبه. لعلك ما سمعت يوما ما، لا أقول لعلك سمعت، لأنني إن قلت سمعت فأنت آثم، لكني أقول لعلك ما سمعت حتى انقلصك من الإثم، انقلصك من الإثم فيما مضى وليس فيما بقى. وهو لعلك ما سمعت قوله عليه السلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنت تكتب الربا. عفوا، لا أكتب الربا، المحاسب في البنك هو الذي يكتب الربا. أنا محاسب في شركة أسجل بعد ما كتب. سبحان الله، الذي كتب ليس فيه ربا؟ أي نعم. كيف أي نعم؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه ربا. فإذا أنت كاتب للربا، كيف لا؟ لكن كل شيء يمكن أنت أن تقوله وأنا بوافي معك، لكن ما بخلصك من المسؤولية. كل شيء تقدر تقوله في كاتب رقم واحد، في كاتب رقم اثنين، هذا هو. لكن هذا بخلصه من المسؤولية؟ لا. آكل الربا، هل يستطيع أن يكون آكلا للربا دون أن يوجد موكل له؟ لا. لكن يتبادل للذهن أنه جرم الآكل أشد من جرم المؤكل، صح؟ نعم. لكنهما مشتركان في الوزر. لذلك أنا أنصحك أن تبادر فورا، ليس فقط لتخليص نفسك من إثم الكتاب للربا، بل ومن أن تكون موظفا في شركة ما، لأن الشركات كلها اليوم تتعامل بالربا. وكما قلنا آنفا بالنسبة لآكل الربا ومنكره، كذلك نقول نحن هذه الشركة القائمة على التعامل بالربا، ولا أقول البنك، من رئيسها إلى الكناس القمام الزبال، كلهم مشتركين في إدارة هذه الشركة على التعامل بمخالف الشريعة وبإيداع الأموال البنوك. ولذلك أنصحك، وأنا لك إن شاء الله ناصح أمين، أنك تخلص حالك من أن تكون موظفا في الشركة ولو غير كاتب رقم اثنين. جزاك الله كل خير. وإياك.